عدد كمال الله وكما يليق بكماله وزه عنا ما هو أهله يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا من يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد فينا صغار رضعون فينا شيوخ ركعون كذب هائم ردعون وأنت للكل مراد جهد البلاء حل بنا طاق الفلا من كربنا وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين رحمة خير الراحمين مطلقة بلا قيام إن كان لا يرجو ناداك إلا المطيع إلى هداك لمن يلوذ من عاداك أنت لمن قد ضلها يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كراما عبد جودك يا جواد يا رب قلت استغفروا ربكم فيغفروا يأتي السحاب المطير يروي العباد والبلاد فيا رحيم الرحماء ويا كريم الكرماء فيا رحيم الرحماء ويا كريم الكرماء فيا رحيم الرحماء ويا كريم الكرماء أفض أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهاد رحمة ربي واسعة لكل شيء جامعات عدتها من قطعت ولم تزل بالإزديات بالمصطفى جد يا كريم فهو الرؤوف من الرحيم بالمصطفى جد يا كريم فهو الرؤوف بنا الرحيم بالمصطفى جد يا كريم فهو الرؤوف بنا الرحيم من كان في العلم القديم منه الوجود مستفاد صلى عليه الله ما غيث السماء سجما وقد هما فعمما كل الأماطح والوهاد وآله وصحبه ورهطه وحزبه فهم ميوث سحده للخلق في نهج السادات فاغفر للناظم يا تواب أيضا والقارئ يا وهاب عبد مطيع في الأعتاب يرجو النجاة في المعاد يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا من يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا الحمد لله مبدي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرام محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأفعال والكليم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام محمد جبلت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدام مولاي صل وسلم سواء محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكام محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرق بدرا على علم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن بالنعام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد شرف الباري مراتبه محمد للمعالي خير مغتنم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكام محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نور لكل عام محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غيث معروف يدوم لنا محمد مدحوه يشفي من السقام مولاي صل وسلم محمد فاق كل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في حرام محمد قائم لله ذو همام محمد كنز إحسان إليه نومي محمد كامل الأوصاف مظهره محمد في البرايا خير معتصم محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند مضطرم محمد من رجاه نال غايته محمد يسعف الملهوف عن أمام محمد نعمة كبرى لنا شملت محمد منشاء الخيرات والنعام محمد وصل الدنيا بأنعمه محمد قد سمع على ذرى الكرام مولاي صل وسلم يا روحي محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من قدم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد